قصة عن هذا ديت أحرى رؤيا ديت وأشياء القبر وأحسن وكذا وعذاب القبر وكذا وأشياء قصص قد يساعد فيها والإنسان رأى هذه الرؤيا وفلان كذا وفلان كذا وفلان راح كذا وفلان هذه كل في تساهل في هذا النقل ويأتي بعد ذلك يدخل في هذا كثير من الأمور التي قد تكون داخلة في باب الخرافات الخزعبلية. نعم. ويقول لا يقص إلا أمير أو وهم. نعم. وكل عالم محافظة على لجوء الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا. نعم. وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها. نعم. والله موفق للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتقض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء فرق خوف يعني يجدون رقة عند محكمة ويخفون عند متشادل نعم قال الشارح قوله وراه وروى عبد الرزاق هو ابن حمام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزبد وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمر راشد الأزدي الحراني ثم اليماني أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزوري يرجع عنه كثيرا قالوا عن ابن طاووس وعبد الله بن طاووس اليماني قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية وكان ابن عيينة وقال ابن عيينة مات سنة 32 ومئة قالوا عن أبيه وطاووس بن كيسان الجلدي بفتح الجيم والنون الإمام العلم قيل اسمه دكوان قال ابن الجوزي قلت وهو من أئمة التفسير ومن أغرية العلم قال بتهذيب الكمال هو الوليد المنقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري قال قلت من مكة قال من حلفت يسودها وأهلها قلت عطاء بن أبي رباح قال فمن العرب أم من المواليد قلت من المواليد قلت فبما سادهم قال قلت بالديانة والرواية قال ديانة دين متين وبالرواية العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة من التابعين نعم فهو ليس عربي إنما من الموالي نعم قال إن أهل الديانة والرواية فينبغي أن يسودوا فينبغي أن يسودوا نعم لا من المؤكد نعم قال فمن يسود أهل اليمن قلت طاووس بن كيسان قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فلما سادهم قلت بما ساد به عطاء نعم يعني بالبر أيضا بالديانة والرواية فهذا إمام أهل تلاميذ ابن عباس نعم قال إنه لا ينبغي ذلك نعم قال فمن يسوده في مصر قلت يزيد بن أبي حبيب نعم. قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي نعم قال فمن يسود عن الشام قلت مكحول قال من العرب أم من الموالي قلت من الموالي نعم. عبد النوبي اعتقته امرأة من هذيل قال فمن يسود عن الجزيرة قلت ميمون بن مخلاف قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي قال فمن يسود عن خراسان قال قلت الضحاك بن مزاح قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي قال فمن يسود عن البصرة قال قلت الحسن البصري قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال وين ومن يسود عن الكوفة قال قلت إبراهيم النخعي هذا الوحيد العربي نعم قال من العرب أم من الموالي قال قلت من العرب نعم. قال وحدك يا زهري فرست عني والله لا تسودن الموالي على العرب في هذا البلد نعم يعني كان عبد الملك بن رواح وهو من يعني من خلفاء بني اميه وخلفاء بني اميه كانوا حريصين على يعني على العرب انهم يسود لكن جاء هذا الوقت وكل العلم وساره المسلمين في الامصار كلهم من الموالي لذلك ما كان فيه الا ابراهيم النخعي فقط وهذه الان كل الامصار الائمه

قال في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحجر زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأكثر. نعم هذا القرآن نزل على هذا النحو مش على حرف واحد على نسخ واحد يعني في يعني في شمول الموضوعات الكثيرة وكذلك يعني إن العبارة لا تحتمل إلا معنى واحدا وإنما نزل القرآن قال في زجر حكم أمثال أمر ونهي ومحكم ومتشابه المحكم لا يحتمل إلا معنى واحد والمتشابه ما يشتبه معناه على يعني من ليس من أهل العلم فممكن يعني يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى فالذين في قلوبهم زاغية يحملونه على معنى بعيد يقول يحتمله اللفظ فيحتمله على معنى بعيد وأهل يعني الحق يردون المحكم إلى المتشابه أو المتشابه إلى المحكم فيقولون كل من عند ربنا وأن هذا معناه على هذا النحو الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب نعم فأما أهل الزين فيتبعون المتشابه لو يحتمل هذه المعاني ويأخذونه إلى المعنى غير المراد حتى يعني تقع الفتنة يعني في القرآن فحلوا حلاله وحرموا حرامه هذا كلام يسوع فحلوا حلاله حلال القرآن وحرموا حرامه ما نزل فيه حرام حرموا نعم وافعلوا ما أمرتم به افعلوا ما أمرتم به ما أمرت الله تبارك وتعالى فعلوا على مفهوم نحو القرآن نحو موضوعات القرآن نعم وانتهوا عما نهيكم عنه انتهوا عما نهيكم عنه نعم واعتبروا بأمثال اعتبروا بأمثال أمثال الله تبارك وتعالى اضربها للاعتبار كما قال وسلم أمثال اضربها للناس لعلهم يتفكرون فالاعتبار الله تبارك وتعالى ضرب مثل كل شيء مثل لنفسه سبحانه وتعالى ولما يعبد من دونه ومثل لرسوله ومن يكذب عليه سبحانه وتعالى ومثل يعني هذه الدنيا وسرعة فنائها ومثل للكفر والشرك ايش هو قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وانه وهنا البيوت لا يطلع عنكبوت او كانوا عليه ومثل لمن يحمل العلم ولا يعمل به مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار ومثل لمن اخذ العلم ثم انتكس وتركه واضرب لهم مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين لو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هكذا أمثال كثيرة القرآن فيها أمثال توضح المعاني فيقول هنا كلام مسعود واعتبروا بأمثاله هذا الاعتبار الله نضرب هذه الأمثال إلا لنعتبر نعم واعملوا بمحكمه اعملوا بمحكمه يثبت المحكمه يعمل بها نعم وامنوا بمتشابه امنوا بمتشابه لانه من عند الله لما يجي لك شيء ما عرفته من القران او اشتبه عليك معناه قل هذا الكلام هذا القران نازل والله انزله والرسول يعني بلغه فنؤمنوا به قل هذا كله من عند الله المحكم متشابه ما نفهم معناه نتوقف عنه اقول الله اعلم براءه مثل ما سئل يعني بعض الخلفاء الراشدين عن معنى الأب فكيف وأكثر فقال أنا ما أعرف لكن يقول أي أرض تظلني وأي سماء تظلني أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم أنا أفسر القرآن وأقول كلمة أنا لا أعلم معناها فسرها لا أروح وين هذه أرض الله وهذه سماء أي أرض تظلني وأي سماء تظلني فيقف عندها يعني الأمر الذي اشتبه معناه يقف عنده ولا يهجم على كلام الله تبارك وتعالى ويفسره بما لا يعلم أو بالرأي أو بالحق نعم فيؤمن بمتشابه من أنه من عند الله قال كل من عند الله نعم وقولوا آمنا بكل من عند